يعني هذه امور لو لم يكن ده من تقارب الاسواق فما هو تقارب الاسواق؟ كل اسواق العالم تصبح تحت يد انسان قاعد بيلعب على جهاز الكمبيوتر، مش كده ولا ايه؟ ولذلك مفيش معلومه الا وتصل. حدث شيء في بورصه القاهره، في طوكيو تؤثر، في لندن اسهم شركه في مكان ما تسقط تتقلب الدنيا في بقيه بورصات العالم، مش كده ولا ايه؟ ظهور الشرك في هذه الامه هذا من العلامات التي ظهرت وهي في ازدياد. فقد وقع الشرك في هذه الشرك بالله، الشرك الاكبر، فقد وقع الشرك في هذه الامه ولحقت قبائل منها بالمشركين وعبدوا الاوثان وبنوا المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم وقدموا لها النذور واقاموا لها الاعياد، وكثير منها بمنزله اللات والعزى ومناء او اعظم شركا. وروى ابو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنها الى يوم القيامه. اذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنها الى يوم القيامه. ولذلك دايما بنذكر الفتنه التي حدثت في زمان مين؟ عثمان بن عفان. لا نتكلم عن اغتيال عمر لان اغتيال عمر كان فتح الباب، لكن متى وضع السيف؟ عندما قتل عثمان. عندما قتل عثمان وضع السيف في الامه. فقال: اذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنها الى يوم القيامه، ولا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان. هذا الحديث في السنن، سنن ابي داود والترمذي، والشيخ الالباني رحمه الله عليه صححه، والترمذي قال هذا حديث صحيح. وروى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من اعلام النبوه: لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصه. ذو الخلصه هو صنم خصم قطعا، صنم الذي كانت تعبده قطعا في الجاهليه، فيقال عنه ذو الخلصه، وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما خثعم ودجيلة يضاهئون به الكعبة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي في 150 فارسا فهدموه وأحرقوه، وقصة هدمه موجودة في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة ذي الخلصة. واخدين بالكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه بقى؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات، وآليات جمع آلية، والآلية ليه عجيزة المرأة يعني؟ عجيزة لأن المرأة لما حينما تتحرك يحدث اضطراب في الجزء الخلفي. حتى تضطرب آليات نساء دوس، دوس قبيلة من القبائل معروفة، حول ذي الخلصة يعني هيعبد ويطوف حوله الناس والنساء. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقعة بالذات بيحكي عنها الشيخ حمود التوجري رحمة الله عليه في كتاب إتحاف الجماعة، فبيقول إيه؟ وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عشان تعرفوا قيمة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عشان تعرفوا قيمة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قيمته إيه؟ وقيمة دعوته إيه؟ ولماذا ترفض جزيرة العرب أو المملكة العربية السعودية في نعيم بسبب هذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد؟ فشو بيقول إيه؟ وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد، فأعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله، حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، وجدد من درس من الدين، وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب. فقام الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمة الله عليه، وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخلصة فخربوها وهدموا بعض بنائها. ولما انتهى حكم آل سعود على الحجاز في تلك الفترة، عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى،

اسمه قوانين البنوك الاسلاميه، واشترط على اي بنك يقول انا بنك اسلامي يبقى عنده هيئه رقابه شرعيه من العلماء، صح ولا غلط؟ هذا صعوبه. انا بقى انا بقول لكم معلومات مش باخد رايكم، دي معلومه كويس. كم من الممكن يصدروا قرارا او قانونا حتى مرسي لما كان رئيس الدوله ولغى الاعلان الدستوري اللي بيقيد سلطاته وغير المجلس العسكري ودى نفسه اعلان دستوري لا يسأل عما يفعل في البلاد، صح ولا غلط؟ صح، لدرجة ان قراراته السابقة واللاحقة لا سلطان لاحد عليها، ولا محكمة ادارية ولا قضاء اداري ولا دستورية ولا غيره، وحتى الدستورية حصروها عشان ما تعملش اي شيء وما تلغلوش الاعلان الدستوري، مش كده ولا لا؟ فاصبحت مسألة الرجل في ايده كل السلطات، كان يستطيع ان يصدر، باصبح في ايده السلطه التاسيسيه، خلي بالك السلطه التاسيسيه لا يملكها الا، انا بتكلم ديمقراطيا بقى، بتكلم من ناحيه بنفهمكم القوانين ماشيه ازاي، في عندي سلطه تشريعيه دي يملكها مجلس الشعب، هي اللي تشرع قوانين، لكن مجلس الشعب لا يملك ان يشرع دستور، هو سلطه تشريعيه بس قوانين، لكن الدستور ابو القوانين لا تملكه الا السلطه التاسيسيه اللي في ايده السلطه. مين اللي في ايده سلطه تاسيسيه؟ اما جمعيه تاسيسيه يختارها الشعب وهي اللي تقوم بهذا العمل ثم يستفتى الشعب، او السلطه اللي قامت بثوره، ولذلك هم اعتبروا 25 يناير سلطه، فاصبح المجلس العسكري في ايده ايه؟ السلطه اللي ايه؟ التاسيسيه، ولذلك بقى يصدر بناء على ذلك ايه؟ اعلانات دستوريه لها قوه الدستور لحين عمل دستور، واضح الصوره؟ فيقدر يعمل دستور اللي هو ابو القوانين. لما جه مرسي مسك ما كانش في ايده سلطه تاسيسيه، لغاه بالقوه، ادى نفسه سلطه تاسيسيه، وقفوا في الميادين، فاصبح عنده سلطه تاسيسيه يعمل اعلانات دستوريه، مع ان رئيس الجمهوريه ما يقدرش يعمل القصه دي الا في القوانين الديمقراطيه مش في الشرع، عشان ما حدش يجي يقول لك انت بتقول الكلام ده ليه. ما يقدرش يعمل الواحد اعلان دستوري الا لما يكون في ايده سلطه الايه؟ ها؟ تاسيسي. ولذلك اصبحت السلطه دي في ايد عدلي منصور يعلن، عشان اعتبره 30 يونيو ثوره، فبقى معاه شرعيه ثوريه يستطيع من خلالها ان يعمل اعلانات دستوريه. السيسي لما جه ما يقدرش يعمل الكلام ده لانه جاي بانتخابات، فهمتوا؟ ولذلك احنا بنسال سؤال، لما كان مرسي في ايده السلطه التاسيسيه أبو القوانين، لما لم يصدر قرارا بإلغاء البنوك الربوية؟ ده كان يقدر بقرار جمهوري يلغي كل البنوك الربوية وخليها كلها إسلامية، لم يفعلوا ذلك. طب اعملوا لجان يا بتوع حزب النور، حتى اعملوا لجان وحاولوا تنقوا القوانين القديمة اللي معمولة من العشرينات فيها مخالفات، لأن خلي بالكم أي قانون أو دستور ما بيلغيش اللي سبقه، ما بيلغيش القوانين اللي سبقت، قوانين ثابته، هذه القوانين مخالفه للشريعه الاسلاميه لابد تلغى من مجلس الشعب. قعدت سنه ولا قعدت عارف لو قعدت اسبوع وحاولت انكم تعملوا مشروع، يمكن كان ربنا سبحانه وتعالى ثبتكم او اطال في عمركم، لكن لا، بقوا يتعاركوا من اجل نعمل ابعاد الفلول بتوع حسني مبارك، نبعد احمد شفيق، نبعد فلان، الهدف التكالب من اجل انه يمكن. يا عم مكن للدين احسن، مكن للشريعه وبعد كده ربك يمكنك، لكن انت ساعدت تمكين نفسك ونسيت الشريعه اللي انت قلت للانسان للناس عليها الاسلام والحل، فلما وصلت كذبت ونسيت الاسلام. هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم عليها. فهنا يا اخوانا الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله هو الذي، يعني اتكلم عن التشريع، يبقى التشريع في ايد مجلس الشعب مش في ايد الرؤساء، ثم اللي ينطبق عليه انه بيحكم بما انزل او بغير ما انزل القاضي، لكن رئيس الدوله ده بينفذ قوانين ليس الا، ما علينا احنا ما بندافعش عن حد، من ارتكب خطا يحاسب عليه امام الله عز وجل، لكن التكفير امر خطير لانه بيترتب عليه هدم بلاد وهدم دول واسال الدماء وفتن لا اول لها ولا اخر. ثم الرجل بعد ان ذكر هذا راح جايب كلام مين؟ الامام ابن كثير. والامام ابن كثير بيتكلم جعلوا علماءهم وعبادهم الهه يشرعون لهم فانهم اتبعوهم فيما حلله وحرم. ونحن نعلم جيدا ان ابن كثير